بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نستكمل حديثنا حول ما بدأناه في الأمس من الكلام حول ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدحه ومدح القناعة والسخاء ونحو ذلك. سبق الكلام عن أن المال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى متعلق به بسبب الآدمي. وسبق الكلام عن بيان آفات المال وفوائده، ثم وقفنا بالكلام عند بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس مما في أيدي الناس. قال: اعلم أن الفقر محمود، ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعا. قال: اعلم أن الفقر محمود، ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعا منقطع الطمع عن الخلق. يعني الفقير مش هيبقى مرتاح إلا إذا كان قانعا منقطع الطمع مما عند الخلق وفي يد الخلق، غير ملتفت إلى ما في أيديهم، ولا حريص على اكتساب المال كيف كان. ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس، لأنه لو مش هيقنع سيظل عمره كله متألما بسبب الفقر. كيف الناس لهم كذا وليس لي كذا؟ ولذلك من ما يجعله يصبر على ذلك أن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس. وقد روي في صحيح مسلم، طبعا روي دي اصطلاح يعني، وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. رزق كفافا يعني الذي يعطى بحيث لا يحتاج إلى الناس وليس عنده زيادة. الرزق الكفاف هو الذي لا يحوجك إلى الناس وليس عندك فائض. وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. وقال سليمان بن داود عليهما السلام: قد جربنا العيش كله. سليمان عليه السلام ده كان إيش؟ كان ملكا. قال: قد جربنا العيش كله، لينه من شديده أو لينه من شديده، فوجدناه يكفى منه أدناه. يعني كلها محصلة بعضها. جربنا الكل، جربنا اللحمة وجربنا الفول، فوجدنا أن في النهاية الموضوع كله يراد منه ماذا؟ إن الإنسان يجد ما يسد به جوعته. هي المسألة بتختلف فين فقط؟ عند اللسان فقط تختلف. احنا بس اللي بنقعد نضخم ليه المسائل، يقول لك دي فيها فيتامين ودي فيها مش عارف ايه ودي فيها وفيها وفيها. احنا لا ننكر طبعا هذا، لكن من قنعه الله بما رزقه سيجعل الله له الفول زي الكباب زي مش عارف ايه الحاجات الكبيره دي، حتى والله من حيث حتى من ناحيه اللي هي التفصيليه الطبيه ومش عارف ايه، الفول يقال يعني قد جمع فوائد كثيره جدا لا توجد في كثير من الاطعمه اللي هي الغاليه دي. ولذلك حتى لو عاش على الفول وجبن ونحو ذلك سيكون في خير والحمد لله صحي. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القناعة مال لا ينفد. هو الحديث ضعيف أو موضوع كمان، اللي هي العبارة المشهورة عند الناس القناعة كنز لا ينفد. فبالفعل هذه عبارة صحيحة، القناعة كنز ما بينتهيش. لماذا؟ لأن الإنسان القانع أي حاجة يقنع بها، ويعني هذا الإنسان يرتاح في حياته، جاء كثير جاء قليل كله سواء. نعم. وقرأ بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة، أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة. طول ما أنت تحصن بالقناعة متغطي بالقناعة هتفضل في عز، لأنه اللي مش قانع بيبقى إيه؟ دائما طمعان فيما عند الناس وتعبان، فممكن يعرض نفسه للذل ويعرض نفسه للمهانة. نعم. أما الحرص فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس أجملوا في الطلب، فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له. أيها الناس أجملوا في الطلب، يعني إذا سألتم فاسألوا طلب الدنيا بإجمال، فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له. رزقك سيأتيك سيأتيك، فأجمل في الطلب، لأنه الرزق الدنيوي أمر انتهي منه وأمر معلوم وخلاص، أجمله في الطلب. نعم. ونهى عن الطمع فقال: أجمع اليأس مما في أيدي الناس. يعني إنه الإنسان اللي عايز يبقى تعبان ومتألم ينظر لما في أيدي الناس. أجمع اليأس أو أجمع اليأس مما في أيدي الناس، يعني اللي عايز يعيش حياة اليأس ينظر دائما إلى ما في أيدي الناس، شمعنا الناس عندهم ولماذا هم عندهم كذا وأنا ليس عندي. قال بعض السلف: لو قيل للطمع من أبوك قال سيقول الشك في المقدور. لو قيل للطمع من أبوك قال سيقول الشك في المقدور، مش كده؟ إنما اللي قانع ده آمن بما قدر الله له من رزق، خلاص ده رزق الله سبحانه وتعالى. إنما الطماع مش قانع فعنده شك في المقدور، فهو لا يوقن بمسألة القدر. قال: ولو قيل له ما حرفتك، الطمع يعني حرفتك ايه؟ طماع حرفته ايه؟ عايز يقول، قال اكتساب الذل، اللي انتوا بتقولوها النظر لما في ايدي الناس. ما هو النظر لما في ايدي الناس هيورث عنده ايه؟ ذل، لانه عايز من ده وعايز من ده وعايز من ده وعايز من ده، وهو ليس عنده قدرة. نعم. ولو قيل له ما غايتك، الطماع يعني أكبر غاية توصلها إيه؟ الحرمان. الحرمان، لأنه هو دائما ينظر لما في أيدي الناس وهو ليس قادر، فالغاية العظمى اللي يصل لها هي إيه؟ حرمان وذل، نسأل الله العفو والعافية. وقيل: الطمع يذل الأمير، واليأس يعز الفقير. قال الطمع يذل الأمير واليأس يعز الفقير. الطمع يذل الأمير، لو الأمير طماع، أمير طماع هيذله. ليه؟ لأنه اللي عنده مش قانع به هيسعى في طلب ما هو إيش أكثر، وكلما سعى في طلب ما هو أكثر سيذل من نفسه. واليأس يعز الفقير، اليأس يعني المقصود منها إيه؟ اليأس مما في أيدي الناس، ما يلتفت إلى ما عند الناس، يعز الفقير. تجد الفقير اللي هو عنده يأس مما في أيدي الناس ما ينظرش ليه ولا يلتفت، يأكلوا ويشربوا ويلبسوا ويعملوا ويسووا، هو قانع بما عنده، فتجده دائما فيه عزة. إنما اللي هو طامع فيما في أيدي الناس تجده دائما ذليل ويعاني الحرمان ويعاني الألم. قال بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة. علاج الحرص والطمع. قال اعلم أن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان: الصبر والعلم والعمل، ومجموع ذلك خمسة أمور. مركب من ثلاثة أركان أساسية: صبر علم عمل. عشان يعالج الحرص والطمع لازم يكون عنده صبر، المقصود به في الإجمال صبر على ما ليس عنده، علم أنه يفهم أن هذا مقدور، وعمل أنه يعمل بما يدل على ذلك من وجود قناعة. ومجموع ذلك خمسة أمور علاج. يعني الأول الاقتصاد في المعيشة، يعني علاج لمسألة الحرص والطمع. فيعالج نفسه كيف؟ أولا الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق. فمن أراد القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخروج وما أمكنه، ويرد نفسه إلى ما لا بد منه، فيقنع بأي طعام كان، وقليل من الإدام، وثوب واحد، ويوطن نفسه على ذلك. وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر. الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق، بالتعبير العام جدا عندنا، علشان ما يحتاجش ليه للناس، عشان ما يحتاجش للناس. كثير من الناس فيهم هذا الخلق اللي هو القناعة والسعي في تثبيتها بالاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد في المعيشة، فتجد أن يكفي أقل شيء يعيش به ويعمل به. وسبحان الله العظيم، مقسم الأرزاق وجاعل النفوس سبحان الله تتفاعل مع هذه الأرزاق. تجد أحيانا إنسان راتبه هو وأولاده كله على بعضه 300 جنيه مثلا، 500 جنيه، واحد آخر 2003 ونحو ذلك. وتجد هذا ما شاء الله في عزة، وكل ما تقابله تلاقيه كده شكله كده في عزة، وفطانه مكوي ونظيفه حلو وكله تمام، والآخر دايما تلاقيه بيشتكي. نسأل الله العفو والعافية. أسباب كثيرة طبعا، فمن هذه الأسباب الاقتصاد في المعيشة، أن يقتصد في المعيشة، ليس كل ما تشتهيه النفس يطلب ويسعى لأجل وجوده والنفس ليس عندها المقدرة. وهذا أيضا سلوك كثير من الناس الذين يسيئون إلى أنفسهم بسبب ذلك، تجد كل ما يجد يشتهيه، كل ما يرى عند الناس يشتهي مثله، وخصوصا في الزمان اللي احنا فيه ده بقى، وسائل جذب المشترين للبيع والشراء بقت فظيعة جدا. يقول لك بدون مقدم، شيل واطلع زي ما انت عاوز. الراجل شايف وشايف وشايف، ايه المشكلة؟ شيل، يروح شايل وطالع، وبعدين السداد مفيش، ذل وهوان بعد كده. أو إن هو نفسه تشتهي، يعدي إيه بكام البتاع ده؟ بكذا مقسط وبكذا فوري، هات يا عم مات وربنا يفرجها بقى. ولذلك تتراكم عليه الديون ونحو ذلك، وهو لا يقدر ومع ذلك يفعل. ولذلك فمن وسائل علاج الحرص والطمع الاقتصاد في المعيشة. نعم. قال، والحديث يعني مش الحديث صحيح لكن المعنى فيه، يعني يقول: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد. ما عال يعني ماذا؟ من العيلة، وإن خفتم عيلة يعني الفقر. ما عال من اقتصد يعني ما يحصلوش فقر اللي ماشي بالإيه؟ باقتصاد في المعيشة. نعم. قال: وروي أيضا: التدبير نصف العيش. ضعيف سندا أيضا. التدبير نصف العيش. وفي حديث آخر لكنه أيضا لا ده حسن: ثلاث منديات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. ثلاث منديات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، معلوم وهو خلق المراقبة، والقصد في الغنى والفقر وهو الشاهد. والقصد في الغنى والفقر يعني ماذا؟ يقتصد في المعيشة سواء كان غنيا أو كان فقيرا. يعني ليس معنى أن يكون غنيا يقول يلا المال كتير، لا، القصد في المعيشة في الغنى والفقر من المنجيات من المهالك. والعدل في الرضا والغضب. والعدل في الرضا والغضب أن يكون عدل قسط وسط في الرضا والغضب، بخلاف الحال عند بعض الناس. في الرضا تجد بلسم لين، في الغضب يقلب الدنيا على رأسك. ولذلك هذا غلو، وهو الإفراط أو التفريط. ما يكون في حالة رضا عليك يثني عليك ويمدحك، أما يكون زعلان منك يطعن ويعني يجعلك لا تساوي شيئا. هذا إفراط وتفريط، وهذا من المهالك، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الاعتدال في كل شيء أمر مطلوب. نعم. قال الثاني، يعني الثاني من أسباب علاج الطمع والحرص، قال: أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل. إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل، يعني لا يكون قلقا على الرزق الذي سيكون بعد ذلك. سيكون بعد ذلك الأرزاق بالله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يرتاح قلبه إذا علم أن الأرزاق بالله وعلى الله، يرتاح قلبه. وليس هذا معناه أيضا تنبيه، يعني ليس هذا معناه تصحيح المثل العامي الذي يقوله بعض الناس خطأ، وهو: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هذا مثل باطل ينافي الاقتصاد في المعيشة وينافي الاعتدال في الأمر. اصرف ما في الجيب، لا، كان سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله نفقة سنة. انت هتقول ما في أحاديث كان يبحث أحيانا عن طعام لا يجد. أيوة ماشي، في أوقات ما كانش عنده نفقة سنة، لكن لما صارت له قدرة صلى الله عليه وسلم كان يدخر لهم طعام سنة، أكل يعني ينفع يتحط. العرب عندهم قدرة على تخزين الأطعمة بطريقة يحفظونها بها، وخصوصا كمان مع زمن الذنوب اللي احنا فيه. ممكن تتعجب انت تقول يدخروا الطعام سنة، ده احنا عندنا التلاجات والديفريزر والمش عارف ايه، وبس مجرد النور لو اتقطع كل اللي في البتاع يبوظ خلاص، ومحدش يعرف طبعا يعيش من غير تلاجة ومش عارف ايه. طيب قول لي، كان دول كانوا بيشيلوا اللحمة ازاي؟ يعني دول كانوا بيشيلوا اللحمة ازاي؟ ما كانش عندهم دلاجات ولا ديب فريزر ولا 10 آدم و50 آدم و2 باب و5 باب مش عارف ايه. ومع ذلك كانت الأمور سبحان الله العظيم. فأثار الذنوب لها يعني تأثير كبير جدا، نسأل الله العافية. يقول إن أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل، ويعينه على ذلك قصر الأمل. يعينه على ذلك قصر الأمل. دايما الإنسان اللي هو حزين ومتألم على الرزق اللي بعد كده اللي هو طويل الإيش؟ الأمل. وليقين بأن رزقه لابد أن يأتيه، وليعلم أن الشيطان يعده الفقر، يعد يخوفه من المستقبل، ولذلك يروح يعمل بقى شهادات استثمار تأمين على الحياة للعيال أمهم ومش عارف إيه. ما فيش مانع أن الإنسان كما ذكرنا يدخر لأهله، لكن مش باضطراب وخوف لدرجة أن هو يرتكب المحرم. نعم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، يعني في قلبي وفي نفسي، أنه ليس، يعني أوحى الله إلي بهذه الطريقة، أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. ما فيش حد هيسيب حاجة أبدا في الدنيا من رزقه ويموت قبلها. لن قال إنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل. ولا يحملنكم استبطاء الرزق، إني مش موجود، أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل. فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. ممكن واحد حرامي هنا يعلق يقول: طب ما أنا لو ما سرقتش ما كنتش هيجي لي الرزق. أنتوا إزاي بتقولوا لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته؟ أي نعم، لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته من الحلال الذي تنتفع به، إلا بالطريق الذي أمر الله به. أما الطريق الآخر فهذا ليس رزقك، إنما هذا ابتلاء وفتنة لك. الحرام اللي طلع خد اللص الذي سرق أموال الناس، ده مش رزق، هذا ليس رزق، إنما هذا أكل بالباطل وأخذ بالباطل. نعم. ليس هذا رزقه، إنما سيجعل الله له الرزق. نعم. وإذا سد عنه باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبه. فإن في الحديث، لا الحديث الحقيقة مش صحيح، أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. لا، مش شرط، حديث منكر، مش شرط يعني إلا من حيث لا يحتسب أبدا، قد تحتسب أنت بابا معينا فيرزقك الله منه. الثالث، يعني في وسائل يعني علاج الطمع والبخل والحرص، الثالث أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء، وما في الطمع والحرص من الذل. أن يعرف أن القناعة تورث الاستغناء والعز، والطمع والحرص يورث الذل بين الناس. الرابع أن يكثر أو أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأرازل الناس والحمقى منهم، ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين، ويسمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم، ويخير عقله بين مشابهة أراذل العالمين أو الاقتداء بمن هم أعز أصناف الخلق عند الله تعالى. أن يكثر تفكره في تنعم الكفرة اللي معهم المال، يهود ونصارى وغيره، دول متنعمين، والأنبياء كانوا عايشين عيشة فقر، فيكثر تفكره في ذلك. ده الأنبياء والصالحين أكثرهم كانوا من الفقراء، وأكثر من معهم المال الكفرة والعصاة. فإذا نظر إلى ذلك علم أن الله يريد خيرا به، فعند ذلك يهون عليه الأمر ويصبر. أي نعم. لما دخل سعيد بن جبير حجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني تدخل في المسجد، قبل أن تدخل في المسجد، يقول: دخلت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سقفها الجريد، وجعلت أتناوله بيده، فقلت: ليت الناس يروا ذلك ليعلموا ما رضي الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا. يقول: دخلت حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سقفها الجريد، مع أنه كان معروف في الزمن ده أن في أسقف غير الجريد، الخشب وغيره ونحو ذلك، سقفها الجريد. قال: فجعلت أتناول سقفها بيدي. هو يقصد هنا إيه؟ بيوت اللي هم الناس المترفين بتبقى أسقفها إيه؟ عالية، لأنه عنده قدرة يبني ويعلي جامد. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتناول سقفها بيده، خلاص حاجة تأوي الإنسان. يقول: ليت الناس يرون ذلك أو رأوا ذلك ليعلموا ما رضي الله لرسوله من أمر الدنيا. فالحقيقة لو كانت الدنيا تعطى لصاحب الخير لكانت المسألة معكوسة، وإلا الأنبياء أكثرهم إن لم يكونوا جميعا كانوا من الفقراء. فهذا مما يصبر الإنسان، أنه ينظر إلى الأنبياء وينظر إلى حياة الأنبياء وعيشهم، نعم، عليهم الصلاة والسلام. الخامس: أن يفهم ما في جمع المال من الخطر، كما ذكرنا في آفات المال، أنه ممكن يقعد يجمع في المال ويفرحان، ممكن المال ده يكون عليه إيه بقى؟ وبال. حتى لو قلنا مش هيرتكب بالمعاصي، قلنا ان في صورة تانية اللي هي ينشغل به عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى راجل اعمال، مش هيعمل معاصي ولا حاجة، بس يبقى راجل اعمال، ما هوش فاضي حتى يقول سبحان الله، لان التسبيحة دي هتعطله عن حساب بيعمله، نعوذ بالله من ذلك. قال: وعماد الامر الصبر وقصر الامل. الصبر وقصر الأمل، عماد الموضوع ده كله الصبر وقصر الأمل. إنه يقول خلاص ده الواحد خلاص هيموت، ده الواحد يعني عمره في أي لحظة ممكن ينتهي ونحو ذلك. نعم. قال: وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل. أن غاية صبره يعني مش هتطول، مش هتصبر كتير، تقلقش، كلها إن شاء الله شوية وتذهب إلى الجنة بإذن الله. ولذلك تحضرني الكلمة الجميلة التي كان يرددها هذا الأخ، يعني كلما مررنا بشيء من أشياء الدنيا الثمينة، يعني قصر، مش عارف فيلا غالية ونحو ذلك، فكان يقول: اللهم ارزقنا الجنة. ما هو خلاص أنا ماليش في الموضوع، لا أنا أعرف أوصل لقصر ولا أعرف، مش اللهم ارزقنا الجنة. فهذا يصبر نفسه على الأيام الإيش؟ القليلة في الدنيا. نعم. قال: وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لتمتع دائم. لتمتع دائم يعني إيه مشكلة؟ الدنيا ما فيش، مش مشكلة، أهم شوية وهيعدوا، لكن هناك المتاع الدائم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من الشفاء. يفضل المريض مستحمل، يعني مش مشكلة الدواء مر، كل يومين إن شاء الله وربنا إيه ياخد بإيدي وابقى كويس، كل يومين ونموت ونروح للآخرة بقى. فيصبر على هذه الدنيا بما عند الله. ثم قال: فصل في فضيلة السخاء. هو الفصل ده فصل طريف كده هنختم به، يعني كلام عن السخاء والبخل. قال: فصل في فضيلة السخاء. قال: ينبغي لمن فقد المال أن يستعمل القناعة. اللي ما عندوش مال يستعمل الإيه؟ القناعة، كما ذكرنا. ولمن وجده أن يستعمل السخاء والإيثار واصطناع المعروف اللي ربنا رزقه بقى المال، يكون خلقه السخاء الإيثار. السخاء يعني الإعطاء للغير والبذل للغير وبسخاء بكثرة. نعم. واصطناع المعروف، فإن السخاء أخلاق الأنبياء وهو أصل من أصول النجاة. هو ذكر في الحقيقة مجموعة أحاديث ضعيفة، لكن يعني نذكرها على سبيل يعني القراءة للعلم بمعرفة ضعفها، لكن المعاني الموجودة فيها معاني طيبة يعني، لكنها الأحاديث ضعيفة. يقول: قال جبريل قال الله عز وجل: الإسلام دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما استطعتم. يعني جعلوا السخاء وحسن الخلق من أخلاق الإسلام الأساسية. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجافوا عن ذنب السخي، تجافوا عن ذنب السخي، فإن الله تعالى آخذ بيده كلما عثر. يعني الناس، الإنسان السخي بيبذل المال لإخوانه ولمن حوله، وسخي يكثر العطاء. إذا أخطأ أو تعثر نتجاوز عنه ليه؟ فضله. لعل هذا يشهد له من حيث المعنى يعني الحديث المشهور الصحيح، وهو حديث الرجل الذي مات فلم يكن يفعل شيئا من الخير إلا أنه كان يتجاوز عن المعسر وينظر الموسر، فقال الله: أنا أكرم منك، أنا أكرم منك، اذهب فادخل الجنة، بسبب أنه كان بيتجاوز عن الناس أو يعني يعطي المعسرين. ثم قال: ومن حكايات الأسخياء، يذكر يعني بعض الحكايات عن الأسخياء أهل السخاء والبذل والإعطاء. قال: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. أكثر الناس سخاء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان فقير لكن كان سخيا صلى الله عليه وسلم، كلما قدر على المال بذله في وجوه الخير، وأنه ما سئل شيئا قط فقال لا. خلق السخاء ده في الحقيقة حاجة عالية جدا. نعم. وأن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى الرجل قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ثم ذكر بعض حكايات للأسخياء. قال: كان لعثمان بن عفان على طلحة رضي الله عنه 50,000 درهم. عثمان كان له على طلحة دين 50,000 درهم، فخرج إلى المسجد فقال له طلحة: قد تهيأ مالك فاقبضه. يعني أنا حضرت الدين، أنا حضرت الدين، فاتفضل يعني عشان أعطيه لك. فقال: هو لك يا أبا محمد معونة على مرؤتك. انظر، 50,000 درهم، هو لك يا أبا محمد معونة على مرؤتك، يعني أنت راجل صاحب أخلاق عليه، فأنا دي هدية مني لك. وجاء أعرابي إلى طلحة فسأله وتقرب إليه برحم، قال له: أنا محتاج، وعلى فكرة أنا قريب فلان الفلاني اللي هو قريبك، أو أنا صاحب فلان الفلاني الذي هو قريب لك. تقرب إليه برحم. قال: فقال: إن هذه الرحم ما سألني بها أحد قبلك. فيش حد جالي من جهة الرحم دي وقال لي أنا معرفت ولا حاجة وأنا محتاج. قال: فأعطاه 300,000 درهم. وقال عروة: رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها، تقسم 70,000 وهي ترقع درعها. يعني قصدي يقول حتى ما بتاخد تشتري درع لنفسها. وروي أنها قسمت في يوم 80,000 بين الناس، فلما أمست قالت يا جارية علي فطوري، صوامة رضي الله عنها، يا جارية علي فطوري، هات الفطار. قالت فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم درة أو درة كانت موجودة عندها يعني، أما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ يعني توزعت كل المال ده، طب مش كنت خلينا يعني نشتري كيلو لحمة ولا حاجة؟ فقالت لو ذكرتني لفعلت، حاجة يعني لو ذكرتني لفعلت، إيثار وسخاء عجيب جدا. واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره التي في السوق 90,000 درهم. فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد. عبد الله بن عامر اشترى من خالد بن عقبة دار كان يملكها خالد بن عقبة، فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد، عياله يعني أو زوجته ولا حاجة، فقال لأهله ما لهؤلاء هم بيبكوا ليه؟ قالت يبكون على فقد دارهم، يبقون على فقد دارهم، بيبقوا على الدار اللي باعوها دي كانوا بيحبوها يعني. قال يا غلام ائتهم فاعلمهم أن الدار والمال لهم جميعا. حاجة غريبة جدا يعني، أمثلة في السخاء في الحقيقة. ائتهم فاعلمهم أن الدار والمال، ده يبقى راجل كريم جدا لو عمل ايه؟ قال له خلاص روح قول لهم أنا هرجع في البيع وخلوا الدار عشان ما يزعلوش. لا، الدار والمال لهم. ليه؟ لأنه ما باعوا الدار إلا بسبب حاجة، الدار والمال لهم. نعم. ودخل علي بن الحسن على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه فجعل يبكي، فقال ما شأنك؟ في مرض يعني علي محمد بن أسامة. قال ما شأنك؟ يعني إيه اللي بيخليك تبكي وهو مريض؟ قال علي دين. قال كم هو؟ قال 15,000 دينار أو 14,000 دينار. قال فهو علي، فهو علي. أخلاق سخاء وإيثار عجيبة جدا، نسأل الله العفو والعافية. يعني في الحقيقة يعني حكايات كثيرة جدا، فنختم بفصل في البخل وذمه وحكايات البخلاء. قال عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. حديث سند ضعيف لكن معناه صحيح. خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق، يعني ليس من أخلاق المؤمنين البخل وسوء الخلق. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. حديث صحيح الشيخ الألباني، لا يجتمع الشح البخل والإيمان في قلب عبد أبدا، دل ذلك على أن البخل والشح مما من أسباب ضعف الإيمان، ضعف الإيمان، لأن البخل يورث الأخلاق السيئة، البخل يورث الأخلاق السيئة ويورث العداوة والبغضاء بينك وبين الناس. نعم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، لأن خلق سيء ويجلب الأخلاق السيئة. وروى جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة من سيدكم؟ قالوا جد بن قيس على أننا نبخله. بس هو سيدنا لكن بخيل جدا. قال وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم بشر بن البراء بن معروف. قال لهم لا ما ينفعش يكون قائد قوم، لأن البخل يورث الأخلاق السيئة ويجعل بين البخيل وبين الناس حواجز كثيرة جدا. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث مهلكات، وذكر منها شح مطاع، بخل وشح، وصاحبه يمشي به، مش يقاوم ويجاهد نفسه، لا يسير معه. هذه من المهلكات، لها ينفق ولها يحسن ولها يتقرب لأرحام ولها يحسن أخوة ولها يؤثر بسبب البخل، وقد يكذب وقد يسرق وقد يفعل كل شيء بسبب البخل والعياذ بالله. قال الخطابي الشح في المنع أبلغ من البخل. الشح في المنع أبلغ من البخل، يعني الإنسان الشحيح في مسألة إذا كان عنده ويمنع أشد من مجرد البخل. وقال سلمان الفارسي إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة، الملائكة يعني، رب تجاوز عن عبدك بسخائه في الدنيا. وإذا مات البخيل قالت اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. يعني طوب الأرض بيد عليه البخيل، لحرم كل من حوله من ماله. ولذلك تجد البخيل ده متألم متعذب، وغالبا يترك المال لمن بعده، يفضل يكوم يكوم يكوم في المال، وفي الآخر خالص المال يروح فين؟ للورثة، لا هو عمل به حاجة ولا أخذه وهو يمشي. قال بعض الحكماء من كان بخيلا ورث ماله عدوه. يعني بيقولوا ان غالبا دايما البخلاء اللي بيورث مالهم اعدائهم، يعني ممكن يكون ابنه عدو، ممكن يكون واحد من الورثة عدوه هو اللي يورث ماله، لانه من شدة بخله فضل حريص حريص حريص قافل عليه. وده في الغالب ممكن تكون قصة فعلا مكرورة، قرايبه ادينا مفيش ما عنديش، يفضل حياته كلها عداوة بينه وبين قرايبه. أول ما يموت يروح يخشوا كده يطلعوا من تحت السرير ومن تحت البلاطة ومن تحت المش عارف، الله يخرب بيتك ده أنت كنت مخلينا ومخلينا، وياخدوا الفلوس ويمشوا، ودي كانت النهاية. نعم. ووصف أعرابي رجلا فقال لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في عيني. البخيل كذلك إنسان ملوش قدر في الناس، لأن الدنيا عنده هي اللي إيش الأعظم، حريص عليها وعلى جمعها. نعم. ومن حكايات البخلاء، احنا هناخد حكايتين بس. ومن حكايات البخلاء روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الحباحب رجلا من أجل العرب وكان بخيلا، رجل له مكان عالية في الناس لكنه كان بخيلا، وكان لا يوقد نارا بليل كراهة أن يراها راء فينتفع بضوئه. نعوذ بالله، حاجة يعني اسمعوا بقى اللي جاي. قال فإذا احتاج إلى إيقادها فأوقد، عنده عايز يعمل أكل ولا عايز يعمل حاجة بالليل فأوقد، ثم بصر بمستضيء بها أطفأها. إن شاء الله الأكل يبوظ، لا أحد بس كده هيمشي في النور بتاع الـ النار اللي هو موقدها يروح مطفيها، هياخد منها إزاي ده؟ نعم. قال وقيل كان بعض البخلاء، ودي آخر واحدة تأملوها بقى، كان بعض البخلاء موسرا كثير المال، وكان ينظر في دقائق الأشياء فاشترى شيئا من الحوائج. يعني كلمة ينظر في دقائق الأشياء يعني إيه؟ بيحسبها بالإيه؟ بالمليم. نعم. قال ودأ، قال فاشترى شيئا من الحوائج. من الحوائج، خذوا بالكم من كلمة الحوائج، الراوي من الحوائج يعني حاجة إيه؟ لابد يشتريها. هيعمل إيه بقى؟ نعم. فاشترى شيئا من الحوائج ودعا حمالا، دعا حمالا، جاب تاكسي في زمانهم يعني، دعا حمالا يعني واحد معاه جمل أو دبة، قال له تعالى عشان يشيلوا الحاجة دي. ودعا حمالا وقال بكم تحمل هذه الحوائج؟ فقال الحمال، عارف انه بخيل جدا، بحبة حبة واحدة. فقال بحبة، قال أبخس، قلل شوية يعني حبتين، لا نزل شوية. فقال لا حول ولا قوة، فقال ما أقل من حبة؟ ما هو ما فيش أقل من الحب. قال لا أدري ما أقول، عمال يفكر، طب صحيح فيش أقل من الحبة، يعمل إيه؟ شوفوا بقى الفكرة اللي فقال نشتري بالحبة جزرا فنجلس جميعا فنأكله. الحبة اللي هديها لك أجرة، بعد ما تاخدها مني نشتري بقى جزر ونأكله أنا وإنت. يبقى عمل الحبة إيه؟ أسمها اتنين، نسأل الله العفو والعافية. فيعني البخل من الأخلاق التي تورث، والعياذ بالله، الأخلاق الذميمة. ولذلك الحكاية المشهورة اللي دايما نسمعها من الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى في البخلاء، دايما يقول حاجات على البخلاء، الحكاية بتاعت الرجل اللي كان البخيل اللي كان بيغرق، بخيل بيغرق في البحر، فواحد من الناس نط في البحر عشان ينقذه، فراح يقول له هات ايدك، الرجل اللي بينقذه يعني، هات ايدك. فلقى ما ادالوش ايده كده، افتكر ان هو بخيل جدا، فقال خذ ايدي عشان يعمل ايه؟ يوم يرضى يحط ايده في ايده عشان يطلعه من البحر وهو بيغرق. فانظر الى يعني شدة البخل وما يعني يؤدي به من يعني اخلاق ذميمة. نعم. اقول لكم حكاية في الاخر يعني طريفة، احنا بنمزح بها يعني مع احد اخواننا، ولكن ليست باذن الله حقيقة يعني، عشان بس لما يسمعنا اقولها ما يتضايقش يعني. ف قصة بتاعت الراجل برضو البخيل جدا، فكل ما يحتاج، هو كان الراجل ده كان نجار، فكل ما يحتاج يعمل حاجة يعني يدق بحاجة، يوم يقول لابنه اللي معاه في النجارة روح هات الشاكوش بتاع جارنا، يروح الواد يجيب الشاكوش بتاع الجار ويشتغل ويقعد يدق بيه، كل شوية بعد ما يخلص يجي يعمل حاجة تانية، يوم يقول له روح هات الشاكوش بتاع جارنا. فمرة من المرات ذهب الولد فلم يجد الجار، فقال طب خش هات الشاكوش بتاعنا. انتوا فهمتوا ولا فهمتوهاش؟ فانظر الى البخل لدرجه ان هو لا يريد، لعل الاخوه الاعاجم مش فاهمين يعني ايه شاكوش، اللي هو المطرقه يعني. فانظر الى البخل واثار البخل والعياذ بالله. فمثلا لو انت نظرت الى قصه زي دي كده، لو الجار عرف بعد كده ان ده عنده شاكوش وكل شويه يجي ياخد الشاكوش بتاعه هيكرهه. ادي اول حاجه هي مما يورث. ها؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.